شبكة إنشادكم العالمية تقدم. ألم به ننتصر رغم الجراح، حزن به نعتبر فالفجر لاح. ألم به ننتصر رغم الجراح، حزن به فلنعتبر فالفجر لاح. يا غزة العز لك هو الطريق، والمجد والعلى لك هو الصديق. يا غزة العز لك هو الطريق، والمجد والعلى لك هو الصديق. يا حرة فلتطردي عنك الممات، فغدا برغم جراحنا تحلو الحياة. فغدا برغم جراحنا تحلو الحياة. فغدا برغم جراحنا تحلو الحياة.